السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي من الأمس أسئلة كثيرة جدا لا يمكن استيعابها، وكثير من الأسئلة له أهمية، منها ما يتعلق بالحج، ومنها ما لا علاقة له به، لكن الحاجة ماسة إلى الجواب عنه، لكن يشكل على ذلك الوقت، الوقت قصير جدا بالنسبة لمجموعة الأحاديث المقرر شرحها في هذه الليالي، فما ندري كيف نسدد ونقارب، فما أدري هل تكون الإجابة في أول الوقت حتى يكتمل عدد الأخوة، أو تكون الإجابة بين الأذان والإقامة ليستفيد منها من يتقدم إلى الصلاة، لسيما من بعض المسائل الناس بحاجة إليها، والله المستعان. فيهم أفضل بين الأذان والإقامة. طيب، لا بأس. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. الفدية ما يلزم من تلبس بالنسك من حج أو عمرة إذا فعل محظورا ممنوعا، وهي أعم من الدم، بحيث تشمل الدم والإطعام والصيام. حديث عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، يعني عن آية الفدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من إيش؟ من صيام أو صدقة أو نسك. فقال: نزلت في خاصة، نزلت في، يعني في قصتي التي سأذكرها، نزلت في قصتي خاصة، يعني هو سبب النزول، قصته هي سبب نزول آية الفدية، وهي لكم عامة. هذا فهم السلف، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن كان منكم، لفظ عام ولم يقصر على سببه، وهو كعب بن عجرة، لأنه قد يرد اللفظ ويراد به الخصوص، لكن هنا هو باق على عمومه وإن كان السبب خاصا. هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقل جمع من أهل العلم الاتفاق عليها. شذ بعض من يرى أن العبرة بخصوص السبب حتى يرد ما يدل على العموم، لكنه قول شاذ لا يعول عليه. قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي قاعدة، هل هي باقية على عمومها أو لا بد من التقييد فيها؟ يعني كل ما رأينا من نص عام نحمله على عمومه، أو خرج عن هذه القاعدة بعض المسائل التي لوحظ فيها السبب وألغي العموم، ومتى يكون ذلك؟ نعم، وجد بعض المسائل التي لوحظ فيها السبب وألغي العموم، وذلكم فيما إذا كان العموم مخالفا بخصوص أقوى منه. يوضح ذلك المثال، يوضح ذلك المثال. هذه القاعدة لأهميتها نستطرد بذكرها، وإلا لا علاقة لها فيما نحن فيه. في قوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في حديث عمران بن حصين. في الحديث الآخر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ظاهره وعمومه يتناول الفريضة والنافلة لكل مستطيع، كل من يستطيع القيام لا يجوز له أن يصلي قاعدا. إذن على ما يحمل حديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم؟ نعم، على متنفل. كيف حملناه على متنفل؟ لماذا متنفل؟ من هذا الحديث يجوز له، من هذا الحديث إذن يلزم على ذلك الدور. نسأل عن هذا، لماذا حملناه على المتنفل؟ لأن المتنفل يجوز أخذا من هذا الحديث ما سوى شيء. ظاهر أن تقول نحمله على المتنفل، نقول نعم يحمل على المتنفل. لماذا حملنا هذا الحديث على المتنفل؟ هل في الحديث ما يدل على المتنفل، أو ظاهره يتناول الفرض والنفل لكنه معارض بعموم حديث عمران بن حصين؟ ما الذي جعلنا نحمله على المتنفل؟ سبب الورود، سبب الورود، سبب ورود الحديث. كون الحديث عمومه معارض بما هو أقوى منه جعلنا نرجع إلى السبب ونقصر الحديث على سببه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة، دخل المسجد، والمدينة محمة يعني فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. فسبب الورود يدل على أن الصلاة نافلة، لا يمكن أن يصلوا حتى يحضر عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يصلوا الفريضة إلا خلفه. والقيد الثاني ما يدل عليه سبب الورود أنه في المستطيع، من يستطيع القيام، بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا. أما الذي لا يستطيع القيام أجره كامل سواء كان في النافلة أو في الفريضة. إذن القاعدة التي يطلقها العلم ليست على إطلاقها، وإن نقل الاتفاق عليها، وهذه القاعدة في غاية الأهمية يحتاج إليها كل طالب علم، قل من يتنبه لها. يأخذون القواعد على إطلاقها، هذه القاعدة لا مشاحة بالاصطلاح، يخالفون النصوص بالمصطلحات ويقول لا مشاحة بالاصطلاح، نقول لا، هناك قواعد تطلق على ألسنة أهل العلم وهي بحاجة إلى تقييد، وهذه منها. يقول نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، ويمكن الجمع والتوفيق بينهما أنه رآه بعد أن حمل إليه، أو أنه رآه قبل ذلك فطلبه فحمل إليه. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. القمل معروف، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى أو أرى، ما كنت أظن أو أعلم، أرى يعني أظن وضبطت باللفظين، أو أرى أظن وأرى أعلم، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد، يضبط أيضا بالجهد، الجهد المشقة والجهد الطاقة والسعة، بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. أتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام وأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، فرق إناء يسع 3 آصع لكل مسكين نصف صاع كما في الرواية السابقة، أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. التكفير، الفدية، هذه تسمى فدية الأذى فتحفظ، لأنه يحيل عليها أهل العلم كثيرا، مرتكب كذا فعلى فدية أذى. هذا التكفير وهذه الفدية قبل الوقوع في المحظور أو بعده، أو يجوز الأمران؟ الآن أتجد شاة، لكن هل في هذا أنه حلق قبل أو بعد؟ نعم، الآن الكفارات عموما هل يجوز أداؤها قبل فعل موجبها؟ نعم، هناك قواعد تضبط نصوص، نعم، ثم تأتي الذي هو خير، ويجوز أيضا أن تأتي الذي هو خير ثم تكفر، وجاء النص بهذا وهذا، إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، وجاء العكس. نعم، هناك قاعدة تضبط، إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لم يجوز فعلها قبل السبب اتفاقا، ويجوز فعلها بعد الوقت اتفاقا، والخلاف بينهما، لكن الدليل دل على أنه يجوز أن تفعلها بعد سبب الوجوب ووقت الوجوب. سبب الوجوب هنا الإحرام، هل يجوز أن تكفر كفارات محظورات الإحرام قبل أن تتلبس بالإحرام الذي سبب وجوب هذه؟ لا يجوز، لكن يجوز اتفاقا أن تكفر بعد ارتكاب المحظور، والخلاف فيما بينهما، والدليل دل على الجواز. نأتي إلى مسألة أخرى يجرنا إلى هذا الكلام، ودم المتعة والقران سببه الإحرام، الإحرام بهما بالحج والعمرة، ووقته وقت الوجوب. كيف؟ لا تحمل الوقت على أساس نعم. السؤال: من فروع هذه القاعدة ذكرت في قواعد ابن رجب وغيرها، إذا كان العبادة سبب وجوب وقت وجوب جاز ولا يجوز، على ما فصلنا سابقا، دم المتعة والقران، سبب الوجوب الإحرام بالحج والعمرة إما معا في حال القران أو بالعمرة ثم الحج، ووقت الوجوب لزوم الدم متى يلزم؟ نعم، نعم، العلم يقول وقته وقت الأضحية، لكن بين السبب والوقت يجوز فعله؟ يجوز ذبح دم المتعة والقران قبل يوم النحر بعد انعقاد السبب الذي هو الإحرام؟ على كل حال، وقول للشافعية هو رواية عند الحنابلة، لكن الجمهور على خلافه، على أنه لا يجوز إلا في يوم النحر. نعم، على كل حال هو مندرج في القاعدة، ومندرج في القاعدة له سبب وله وقت، وأدرجه ابن رجب في القاعدة، لكنه فيه الخلاف المعروف، ولذا لا يجوز لأحد أن يذبح دم المتعة والقران قبل يوم النحر. وألف في ذلك رسائل، منها القول اليسر في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر، ورد على هذه الرسالة رسائل معروفة عند العلم من هنا في البلد، إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره الشيخ ابن حميد رحمه الله. المقصود أن هذه من فروع القاعدة، والجمهور على منع. أما بالنسبة لكفارة اليمين جاء النص بها، وهنا يجوز أن يكفر قبل أن يتلبس بالمحظور، ويجوز أن يكفر بعده. أتجد شاة؟ فقلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا الحديث يدل على إيش؟ على الترتيب. نعم، على أن فدية الأذى على إيش؟ النص هنا، الرواية هذه تدل على الترتيب، الترتيب، فتقدم، يقدم الدم. أتجد شاة؟ فقلت لا. لم يوجهه إلى الخصال الأخرى إلا بعد أن عرف أنه لا يجد الشاة. الرواية التي تليها: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام، يدل على إيش؟ التخير. الرواية الثانية تدل على التخير، والآية تدل على من صيام أو صدقة أو نسك، أيضا تخير. فالرواية الأولى معارضة للرواية الثانية، كما أنها معارضة للآية، والرواية في الصحيحين ليس لأحد كلام، لكن كيف توجه هذه الرواية؟ نعم، ايوه، نعم، قيل بذلك، قيل إنه وجهه أولا إلى الأفضل، وجهه إلى الأفضل لا على سبيل التعيين، لا على سبيل اللزوم، إنما وجهه إلى الأفضل، فلما عرف عليه الصلاة والسلام أنه لا يجد الأفضل نقله إلى المفضول. الرواية الثانية: إن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي أو يصوم، وهي الموافقة لنص القرآن القصة واحدة أو أكثر؟ أكثر من قصة ولا قصة واحدة؟ يعني أكثر من مرة رآه والقمر يتناثر على وجه؟ نعم، أو مرة واحدة؟ مرة واحدة. القصة واحدة ومخرجها واحد. فما جاء من مما يدل على الترتيب والتأخير كله من تصرف الرواة، من تصرف الرواة، لأن القصة مخرجها واحد وهي واحدة. أتجد شاة، صوت بالشاة ما يجزئ في الأضحية كما قرر ذلك أهل العلم؟ وهل يجزئ ما فوق الشاة لو ذبح بقرة أو بدنة، يجزئ ولا ما يجزئ؟ المنصوص عليه شاة. نعم، الأكثر على أنه يجزي، الأكثر على أنه يجزي. ومقتضى قول من يقول بعدم إجزاء إخراج الإبل في زكاة الخمس من الإبل، من عنده خمس من الإبل زكاتها شاة، لو أخرج بعير يجوز يجزي ولا ما يجزي؟ نعم يجزي عند الأكثر، لكن الإمام مالك يقول لا يجزي. مقتضى قوله هناك يورد هنا. على كل حال هو من باب أولى. وإذا قلنا بذلك فالقدر الزائد على الواجب ماذا يسمى؟ نعم، وقلنا البعير، البعير عن سبع، البقرة عن سبع من الشياه، لو أخرج بدنه كاملة القدر الواجب عليه السبع والباقي نافلة. من يذكرنا بالقاعدة لتضبط لنا هذا؟ عندهم قاعدة القدر الزائد على الواجب، إن كانت الزيادة متميزة لا حكم، إن كانت غير متميزة لا حكم. بس القواعد الظاهر ما لها. نعم، كيف؟ قاعدة كبرى عند أهل العلم ولها فروع كثيرة يترتب عليها فوائد كثيرة، لكن لو فصلنا كل شيء ظاهر ما ننتهي. على كل حال ننتقل إلى الخصلة الثانية. قال فصم ثلاثة أيام متتابعة ولا متفرقة؟ نعم، يعني مثل كفارة اليمين، ما في ما يدل إلا قراءة ابن مسعود. نعم، مطلق ما قيد بالتتابع ولا بالتفريق. وجاء الصيام في بعض الكفارات مقيد بالتتابع وفي بعضها مقيد بالتفريق، فبأيهما يلحق ما معنا؟ فصيام شهرين متتابعين، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، مقيد بالتفريق وهناك مقيد بالتتابع، فهل نلحق ما معنا بما قيد بالتتابع وما قيد بالتفريق، ويبقى على إطلاقه، يبقى الإنسان مختار؟ لأن عندنا قاعدة حمل المطلق على المقيد، إذا جاء نص مقيد وآخر مطلق. فصم ثلاثة أيام، هل يصومها أثناء الحج أو إذا انتهى الحج؟ نعم، ما ذكر هذا، مسكوت عنه، فيبقى على إطلاقه. أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، سواء كان من بر أو من تمر أو من غيرهم. بعض أهل العلم يرى التفريق بين البر وغيره، تكون الكفارة نصف صاع من تمر أو مد من بر، قياسا على قول معاوية في زكاة الفطر، عدلوا البر الصاع منه بصاعين من غيره. سم. باب حرمة مكة. عن أبي شريح قويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربا. ثاني حديث ثاني ابن عباس حديث ابن عباس. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. يقول رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. وذكر حديث أبي شريح وحديث ابن عباس، وفيهما أن الله عز وجل هو الذي حرم مكة ولم يحرمها الناس. أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق وهو يبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير من قبل يزيد بن معاوية: ائذن لي أيها الأمير. أبو شريح يخاطب هذا الأمير عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق ويبين له الحق بحضور غيرهما، ما الدليل على أن عندهم من حضر غيرهما؟ أنه نقل الخبر، لكن بأدب. وعلى هذا لا مانع، بل قد يتعين الإنكار على المخالف مهما كانت منزلته ومرتبته، لكن بالأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ولا تترتب عليه مفسدة. ولذا قال ائذن لي، سأذن أولا أيها الأمير. وجاء باللقب المحبب عنده أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى حديث البيعة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، الأمر لا بد منه، نص على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، لكن هل يمنع هذا من قول الحق؟ لا يمنع من قول الحق، على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. فعجز الحديث لا يخالف أوله، هذا لا يخالف السمع والطاعة، بل هو محض النصيحة، عين النصيحة لولي الأمر. إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني من الغد، فسمعته أذناي، يوضح أنه متأكد من سماعه من نبي الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، وأنه حفظه وضبطه كما سمعه. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، كل هذه مؤكدات حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، هذا فيه مشروعية البداء بالحمد والثناء على الله عز وجل في الخطب. ثم قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، وإنما وأما ما جاء من أن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرم مكة، إنما هو بلغ تحريم الله عز وجل مكة إلى الناس، فهو مبلغ عنه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. مكة حرمها الله عز وجل، ومقتضى هذا التحريم أن تعظم، وإنما حرمت مكة من أجل البيت، من أجل البيت، أول بيت وضع الناس، الذي أمرنا بتطهيره، أن طهر بيتي للطائفين إلى آخره. والتطهير المقصود به من النجاسات الحسية والمعنوية، طهر بيتي، لا بد من تطهير البيت، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لا بد من تطهير البيت من النجاسات كلها الحسية والمعنوية. فالتطهير من النجاسات الحسية أمره سهل، وهو قائم ولله الحمد على وجه يقرب من الكمال، لكن على القائمين عليه أن يطهروه من النجاسات المعنوية، من الإلحاد فيه، من الشرك والبدع، المعاصي، التبرج، سفور، مخالفات. فإذا كانت إرادة الإلحاد، إرادة الإلحاد في الحرم رتب عليها الوعيد الشديد، نذقه من يرد فيه بإلحاد بظلم، نذقه. ولا نتصور أن الإلحاد الكفر، الحاد الميل، والآية تدل على أنه ولو كان يسيرا، لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم جميع وجوه الإلحاد صغيرها وكبيرها، وهذا مجرد إرادة فكيف بالفعل؟ وهذه الآية جاءت متعقبة للآية التي تدل على أن الناس سواء في البيت، يستوي فيه العاكف والبهدي. الأعرابي الذي يرد إلى هذا المسجد ويصلي فيه فرض ويرجع، والمقيم فيه، كلاهما سواء، سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد نذقه بظلم نذقه من عذاب أليم أدنى إلحاد. فالناس يستوون في هذا المكان، ولهذا ينبغي تنبيه من يضايق الناس في هذا المكان. كم حصل من مشاكل لا سيما في المواسم بسبب حجز الأماكن، أن يضع شيء يحجز المكان فإذا جاء حصل الشقاق والنزاع والخلاف، هذا إلحاد، لأنه مخالف لما قرر في الآية السابقة. بعض الناس يستأجر من يحجز له مكان، والغالب أن هؤلاء الأجراء ليسوا على مستوى بعد أيضا من حسن التعامل مع الناس. كم سمعنا من أصوات ترتفع في هذا المكان الطيب الطاهر الذي أمرنا بتطهيره للطائفين والقائمين والركع السجود والعاكفين، محل عبادة ينبغي أن يهيأ فيه الجو للعبادة، والله المستعان. فمقتضى تحريم مكة تعظيمه، أن يعظم شعائر الله، لا شك أن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب كما قال الله عز وجل. وإذا كان تعظيم مكة وتحريمها من أجل البيت فتعظيم البيت أولى مما عظم وحرم من أجله. إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما، يقتل، القتل إذا كان عن عمد لمؤمن موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب، وجاء الوعيد الشديد، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، والذين لا يقتلون النفس إلا بالحق ولا يزنون. المقصود أن القتل شأنه عظيم، أن يسفك بها دما. وهل يتناول القتل بحق من إقامة حد أو قصاص؟ العلماء يختلفون في ذلك. من زنى وهو محصن يرجم في مكة، من قتل يقتل في مكة، العلماء بينهم خلاف في هذه المسألة. فمنهم من يقول يقتل، لأن مكة يتناولها عموم النصوص التي جاءت في تنفيذ الحدود والقصاص، ومكة كغيرها. ومنهم من يقول لا يقتل لعموم قوله أن يسفك بها دما، يعني سواء كان بحق أو بغير حق. وهل معنى هذا أن الناس يتركون يتقاتلون في هذا المكان الطيب الطاهر ولا يردعون؟ يقول لا، هناك حل، يضيق على القاتل حتى يخرج، فإن لم يخرج أخرج منه قتل خارجه. ولا يعضد بها شجرة، يعني لا يقطع شجرة، وهل يشمل الشجر ما أنبته الله عز وجل وأنبته الآدمي؟ أما ما أنبته الله عز وجل فهو داخل دخولا لا إشكال فيه، وأما ما أنبته الآدمي فمحل خلاف بين أهل العلم. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله، أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي أو أذن لي ساعة من النهار، ساعة يعني مقدار من الزمان، وليس المراد به الساعة الفلكية المقدرة بستين دقيقة، لا، المراد بها المقدار من الزمان من غير تحديد. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، رجعت، يعني مدة استثنيت من التحريم العام المطلق للنبي عليه الصلاة والسلام. فليبلغ الشاهد الغائب، اللام لام الأمر، والتبليغ واجب، وهو واجب كفائي يعني على الكفاية، إذا حصل من به من يكفي صار في حكم الباقين سنة. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو، يعني هل امتثل؟ قال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم يرى أنه محق في قتال ابن الزبير، وأن ابن الزبير خارج وباغي فقتاله حق والحرم لا يعيده. إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو خريبة، وهي الخيانة أو البلية، هذا الكلام من أبي شريح في مقابلة النص المرفوع. هل نقول إن هذا الرجل الأمير عمرو بن سعيد عاند وخالف النص مخالفة صريحة، أو نقول هو متأول؟ هو خالف النص بلا شك، جمهور أهل العلم على أن ابن الزبير عنده بيعة شرعية، ولذا سلط على عمرو بن سعيد من هؤلاء الذين بعثوه من يقتله صبرا، عوقب. لكن لو قدر أن شخص من البغاة اعتصم بمكة يترك، أو نقول له مثل ما قال إن الحرم لا يعيد عاصيا ويضيق عليه حتى يخرج أو يقتل في مكانه، يرد فيه الخلاف السابق. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، لا هجرة بعد الفتح، مفهومه أن الهجرة نسخت بعد بفتح مكة، لكن النصوص تدل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة. الهجرة باقي، وجوبها باق إلى قيام الساعة. وحديث الباب لا هجرة بعد الفتح، إما أن يقال لا هجرة من مكة بعد الفتح لأنها صارت بلد إسلام، أو يقال لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. ولكن جهاد ونية، جهاد ونية، الباقي الجهاد. إذا كان الجهاد قائم فالمشاركة متعين على تفصيل عند أهل العلم في كتب الفروع، متى يتعين أو لا يتعين أو متى يكون فرض كفاية. المقصود أنه لا بد من المشاركة إذا كان قائما بما يحقق المطلوب، أو نية الجهاد إذا لم يكن قائم. فإن كان الجهاد قائما بالفعل لا بد من المشاركة ممن يتأدى به الغرض، أو نية الجهاد إذا لم يكن قائما فلا بد من تحديث النفس بالجهاد. والنية شأنها عظيم، العبادات مرتبط صحتها بالنية الصالحة الخالصة، فالنية شرط لكل عبادة. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا، وهذا هذه صورة من صور من الصور التي يتعين فيها الجهاد. إذا استنفر الإمام شخصا أو طائفة تعين عليه الاستنفار، كما أنه يتعين عليه إذا دهمه العدو في بلده أو حضر الصف. وإن استنفرتم فانفروا، يعني طلب منكم النفير لقتال العدو فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، كما تقدم إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام، ومعناه مثل ما تقدم في حرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعرض شوكه، لا يقطع الشوك، ولا ينفر صيده، ولا ينفر الصيد، ومن باب أولى لا يقتل، لا يتعرض له بأذى، ليشمله الأمن الذي هو من خصائص هذا البلد. لا ينفر صيده. وعلى هذا لو وجدت صيدا في الحرم فنفرته بقصد أو بغير قصد. أهل العلم يضربون مثال لمثل هذا، إذا وقع طائر على ثوبك وأردت أن تأخذ هذا الثوب لتلبسه، فطار هذا الطائر فتعرض لأذى، يضمن ولا ما يضمن؟ لا شك أنه متسبب. يعني نفترض أن شخص جاءت حمامة وقعت على رأسه فطرده، أو على ثوبه وأراد أن يلبس الثوب فطارت ضربته مروحة مات، يضمن ولا ما يضمن؟ ولا ينفر صيده، أو يقصر ذلك على المتعمد. يعني إذا كانت مباشرة القتل يشترط فيها العمد فالتسبب فيه من باب أولى. يعني اشترط العمد في القتل بقتل الصيد ولا ما يشترط؟ بدليل قوله نعم نعم فجزاؤه إلى آخر، فنص على العمد. يذكرون فروع تحت قوله ولا ينفر صيده أنه سواء كان بقصد أو بغير قصد، لكن إذا كانت مباشرة القتل يشترط فيها العمد فالتسبب من باب أولى. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه، هذا من خواص هذا المكان البلد الطيب المبارك، لا تلتقط لقطته إلا من لا يملكها أبد الآباد، لا بد أن يعرفها دائما حتى يجدها صاحبها أو يسلمها إلى جهة تحفظها وتقوم بتعريفها. أما اللقطة في غير مكة فحكمها معروف، تعرف سنة ثم تملك، وهي تختلف بحسب الملتقط. ولا يختلى خلاه، خلا الحشيش، ويختلى يعني يحتش. فقال العباس يا رسول الله، عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إلا الإذخر، ونبت معروف يستعملونه، استعملوا أهل مكة في تسقيف البيوت، يجعلونه بين الخشب والطين، يمسك الطين لا يقع من خلال الخشب، ويستعملونه أيضا في إيقاد النار، يستعملونها أيضا إلا الإذخر فإنه لقينهم، قين الحداد يوقد به النار، وبيوتهم يجعلونه في السقوف. فقال إلا الإذخر، والقين الحداد. الاستثناء من النبي عليه الصلاة والسلام للإذخر، هل كانت النية معقودة عليه قبل الكلام أو بعده؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته ولا يختلى خلاه، هل كان في نيته أن يقول إلا الإذخر؟ أو لما قال له العباس إلا الإذخر قال إلا الإذخر؟ عندما قال له العباس إلا الإذخر وعلل أيضا، ذكر مبرر لهذا الاستثناء، فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام. يرد عليه إشكال أو لا يرد إشكال؟ نعم، كيف؟ إيه، لكن لقائل أن يقول نعم أن لمن يحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أثر في التشريع، النبي ما كانت نيته أن يستثني ثم استثنى بطلب من حوله. نعم، إيه، لكن هل هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مستحضر لهذا ولا ناويا له؟ نعم، هذا الظاهر من النص، لكن يرد عليه أن لمن حضر أثر في الحكم، هذا وارد ولا مو وارد؟ أقول من ظاهر النص يرد هذا، لكن كيف ندفع هذا الإيراد؟ كيف ندفع مثل هذا الإيراد؟ ونظيره إيش؟ كيف؟ نشاورهم في الأحكام؟ شاورهم في الأحكام في تقرير الحكم شرعي. مسألة دقيقة يا أخوان، وأدق منها المسألة الثانية المتعلقة بقول ما شاء الله وشئت، كلمة يمنعني الحياء. نعم، ها، مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ مثل ايش؟ قول النبي صلى الله ألا يمكن أن لا تختلف تختلف هذه سم ألا يمكن أن يأتي جبريل في هذه الفترة؟ نعم هم قال هم الشراء قالوا إن الوحي نزل بتأييد الاستثناء الوحي نزل بتأييد الاستثناء. المسألة الثانية أن لما قال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فنزل جبريل بالاستثناء فقال إلا الإذخر، وعلى هذا لا يكون للحاضر دخل في الاستثناء. قد يكون الحاضر سبب في هذا الاستثناء، المسألة الثانية متعلقة بما شاء الله وشئت كلمة يمنعني الحياء، كان يمنعه الحياء عليه الصلاة والسلام، قصة اليهودية كلمة تقولونها ما شاء الله وشاء محمد، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بل ما شاء الله وحده، فهل الحياء يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من قول الحق؟ كيف؟ ليس عنده واحد، إذن كيف منعه؟ صار ما عنده واحد، بل قولوا ما شاء الله وحده. نعم كان يعرف كيف؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام حياؤه لا نظير له، حياء شرعي لا نظير له فيه، لكن الكلام على الحياء الذي يمنع من التبليغ، هذه مسألة من الدقائق تحتاج إلى شدة انتباه. هل النبي عليه الصلاة والسلام يمنعه الحياء من تبليغ، ولا سيما في مثل هذه المسائل التي هي شرك؟ كلمة يمنع للحياء من إيش؟ نعم. إذن كيف ما منعه إلا الحياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يكره هذا القول لما فيه من المبالغة في احترامه عليه الصلاة والسلام، المبالغة من احترامه عليه الصلاة والسلام، لكنه لا نص عنده فيه. ثم نزل المنع، هو يريد أن يمنعهم من المبالغة في هذا الاحترام الذي لم يرد نص بمنعه، ثم جاء المنع. نظيره شخص يرى أن تقبيل اليد جائز، لكن حياؤه يمنعه من منع هذه المبالغة في الاحترام بلا شك، وليس عنده ما يمنع، ليس عنده ما يمنع من هذا العمل جيد، لكن النفوس السوية تمنع من المبالغة في الاحترام. نعم تمنع من المبالغة في الاحترام، النفوس السوية الأبية تمنع من المبالغة في الاحترام. فكان يمنعه الحياء هذا الشخص الذي يرى أنه لا بأس بتقبيل اليد عنده، يمنعه الحياء من أن ينكر على من يعمل هذا العمل، لأنه ما دفعه إلا احترام، وهو يكره في الوقت نفسه هذا الاحترام الزائد، فيمنعه أن يبدي هذه الكراهة الحياة، يعني شخص يريد أن يحترمك فتمنعه يمنعك الحياة، لكنك في الوقت نفسه تكره المبالغة في الاحترام التي تصل إلى هذا الحد، لكن لو بلغت نص يدل على التحريم ما منعك حياة، حينئذ لا يمنعك حياة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم نعم ترى ما أسمع ما أسمع هذه الأصل ما دام ليست ممنوعة ما في نص يدل على منعها كيف تنكر؟ نعم لكنها مبالغة في تقديره عليه الصلاة والسلام من قبل من يقولها، لأن أصل الشرك مبالغة، أصل الشرك مبالغة، لكن هناك صور ممنوعة وصور لم يرد فيها شيء. نعم أقر نعم ما أدري أنا استطعت أعبر أدي المعلومة على واضحة ولا لا، لأنه من الدقائق دقيقة جدا يستشكلها كثير من طلاب العلم. نعم فتح إيش؟ لا لا لا المراد بها العهد بعد الفتح، يعني فتح مكة، لا هجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة بعد الفتح من أي بلد إلى النبي أو إلى غيره إلى بلاد المسلمين، فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. نعم كيف الشرك مقتضى الحديث؟ لا لا يهاجر منها، ولن يكون ذلك ما دامت، ولن يكون ذلك إن شاء الله تعالى، لأن البيت باقي ولا يهدم إلا في آخر الزمان. نعم الشيخ إيه على كل حال مسألة تقرير هذه المسألة أمرها سهل، يعني لأن فيها ثلاثة أحاديث صحيح، ثلاثة أحاديث صحيح ما فيها أشكال إن شاء الله، لكن يبقى أنها الحياة يمنع منها، الحياة يمنع منها. تفضل. باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. باب دخول مكة والبيت. بارك الله. يقول رحمه الله: باب ما يجوز قتله. ما ذكر حرمة مكة وأن الأمن فيها تناول غير الإنسان المعصوم، عصوم الدم، بل تناول الحيوان والطير، فذكر رحمه الله تعالى ما يجوز قتله لئلا يفهم من عموم ما تقدم أنه لا يقتل شيء على الإطلاق في ذلك المكان الطيب الطاهر، فقال: باب ما يجوز قتله. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب، خمس من الدواب، دواب جمع دابة، والأصل فيها ما يتناول جميع ما يدب على وجه الأرض، وما من دابة إلا على الله رزقها. بعضهم يستثني الطائر، يقول ليس من الدواب لعطفه على عليها، لكن معنى الدابة بالمعنى الأعم يشمل جميع ما يدب على وجه الأرض، ومعناها العرفي ذوات الأربع، حقيقتها العرفية في ذوات الأربع، لكن المراد منها في هذا الحديث ما هو أعم من ذلك. خمس من الدواب كلهن فاسق، أصل الفسق الخروج، الخروج عن الطاعة، كما يقال فسقت الرطبة عن قشرها، يعني خرجت خمس من الدواب كلهن فاسق اقتلن في الحرم. الروايات في الحل والحرم. وذكر الحل يغني عنه ذكر الحرم، فإذا قتلت في الحرم فالحل من باب أولى. ثم ذكر الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتلن خمس فواسق في الحل والحرم، هذا لفظه. طيب اللي عندي يقتلن لكن جاري على لغة براغيث. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. وعرفنا أنه ذكر الحل تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا التنصيص على الحرم يغني عنه. هذه الدواب جواز القتل مختص بها أو يتعداها إلى غيرها مما يشاركها في العلة، وما العلة المبيحة لقتل هذه الفواسق؟ يجمعها الفسق، والفسق بالنسبة لها الأذى، الفسق بالنسبة لها الأذى. يجمعها وصف آخر وهو عدم الأكل، كلها مما لا يجوز أكله، ولذا يختلف أهل العلم في القياس عليها. منهم من يقول إباحة القتل خاص بهذه الخمس، مع أنه جاء الزيادة عليها في روايات أخرى، وعلى هذا يقتصر على المنصوص عليه، يعني مثل ما قال أهل الظاهر في الربويات ليش الستة لا يقاس عليها ولو شاركها غيرها في العلة. الذين يقولون بالقياس يقاس عليها ما شاركها في العلة، الشافعية يرون أن العلة عدم الأكل، فيرون جواز قتل كل ما لا يؤكل، وغيرهم يرى أن العلة الفسق وهو الأذى، فكل مؤذ يقتل، كل مؤذي يقتل. ولا شك أن هذه الخمسة المنصوص عليها يجمعها هذا الوصف الذي هو الفسق، وهي علة منصوصة ووصف مؤثر في الحكم. فما شارك هذه الخمس يشارك في الوصف يشاركها في الحكم، هذا هو القياس، إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهم بين الفرع والأصل. فإذا تحققنا من وجود هذه العلة سرى عليها الحكم. وهل العلة هو الفسق الذي عبر عنه أهل العلم بالأذى كونها مؤذية، أن يكون طبعها مؤذي، أو بمجرد ما يحصل منها الأذى ولو لم تكن مؤذية طبعا؟ نعم، الحية ما تقتل وراه حياة البيوت، تقص حياة البيوت؟ لا لا لا لا، هذا غير. نعم، أن يكون من طبعها الأذى، لكن لو وجد من الدواب ليس من طبعه الأذى لكنه آذى، أو مجرد وجوده مؤذي يخيف وهو بطبعه لا يؤذي، هل نقول لأن الإنسان يتأذى بمنظره ويخاف منه يجوز له قتله؟ نعم، لعله الصائل من هذه التي ليست منصوصة. العلة المنصوصة الآن الفسق، مستنبطة من الوصف المؤثر، وأهل العلم يعبرون عن هذا الفسق بأنه الأذى. بعض الحيوانات مؤذي بطبعه، هذا يدخل بلا شك، والقاعدة عند العلم أن ما آذى طبعا قتل شرعا، لكن هناك ما لا يؤذي بطبعه، قد يؤذي بشكله يخيف، له أن يقتل وليس له أن يقتل. نعم نعم، لماذا؟ لأن هذا لا يمكن ضبطه، هذا لا ينضبط. نعم، إنسان يخاف من الجراد، إنسان يخاف من الصراصير، إنسان يخاف من كذا، بغض النظر هل هذه الأنواع تقتل أو ما تقتل شيء ثاني، لكن هذا دليل على أن الخوف يلزم منضبط، والناس يتفاوتون يتباينون في مسألة الخوف. وهذا يجرنا على الكلام على مسألة، وهي مسألة الخوف الذي لا حقيقة له، وهذه تورد في باب التيمم. متى يباح التيمم؟ إذا لم تجد الماء. نعم، أو خيف من استعماله. نفترض أن الماء قريب جدا 100 متر عن البيت، لكن خارج البيت ظلام، يخاف الإنسان أن يخرج، هذا خوف وهمي، خوف وهمي، يتيمم ولا يتيمم؟ لكن قد يصل الخوف ببعض الناس ولو كان وهميا أضعاف مضاعف من الخوف الحقيقي لبعض الناس. بعض الناس عنده استعداد يخرج ولو كان عند الباب أسد، وبعضهم بمجرد ما تغيب الشمس لا يستطيع أن يخرج. فهل نقول أن مثل هذا لا يستطيع الوصول إلى الماء لأنه مذعور يخاف؟ وهذه نبه عليه بعض أهل العلم، لكن يناسب أن يذكر لأن كتابه مفيد في هذا الباب، منسك اللبدي، منسك صغير اسمه منسك اللبدي، منسك اللبدي اللبدي، وإن كان عاد صاحب الإعلام يقول اللدي، كان مطبوع بهذا الاسم. نعم، في أي قرن المؤلف؟ ما القرن الماضي، أوائل القرن الماضي. ها؟ إيه كذا، إيه صاحب الإعلام يقول اللدي، من اللد اسمه عبد الغني، هو شو اسمه صاحبك؟ إيه، وجاء واحد درسنا قبل 30 سنة وكذا، من يزعم أنه من أولاده لبدي كذا، لهم يضبطونها بالضم. نعم، إيه؟ طيب، وذكر له منساك جيد. على كل حال أهل مكة أدرى بشعابها، شو أحسن الله إليك، أهل مكة أدرى بشعابها. الكرماني يقول بكسر الكاف، نفس الكرماني، والنووي يقول لا بفتحها. نعم، وأهل مكة أدرى بشعابها. قول الفقهاء والصائل من كل نوع. سم، أقول قول الفقهاء والصائل من كل نوع، الصارخ الصائل الصائل الصائل معروف هذا في الحل والحرام. الدفاع عن النفس هذا أمره مفروغ منه. الدفاع عن النفس معروف.